نقرأ التوحيد. بعد ما فرغنا من الثمرة الأولى من ثمار التوحيد وكلمة التوحيد وهي التوكل، اليوم في ثمرة أخرى وهي الخوف. والخوف أيها الأخوة يعني حال آخر غير التوكل. الخوف من الله عز وجل له ميزة. الخوف هو عمران القلب، الخوف عمران القلب. ما يعمر القلب وينير إلا إذا خاف، سبحان الله العظيم. السلف يقولون لو فارق الخوف قلبي يعني طرفة عين لخشيت أن يفسد علي. تصوروا لو الإنسان قلبه ما يخاف من الله، وما يتصور هذا في المؤمن، لا بد أن يكون فيه نسبة من الخوف. ما في مؤمن مؤمن مو منافق، واحد يؤمن أن له رب وأن الرب هذا مألوه وله أسماء وصفات. ما في واحد يؤمن حقيقة إلا أكيد يخاف يعني، لكن قد يضعف الخوف. الخوف إذا ضعف في القلب يخرب القلب، كل ما يضعف خوفك من الله عز وجل يخرب القلب ويزيد التمرد وتجاوز الحدود. هكذا الإنسان لأنه أجوف ضعيف القوى ومسلط عليه الهوى. فالخوف هو عمران القلب، يقولون السلف لولا الخوف لفسدت قلوبنا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلح قلبه ويعمر قلبه وينير قلبه ينمي مسألة الخوف من الله عز وجل، يحاول أنه يركز على الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله الخوف ممزوج برجاء وبمحبة، مو بخوف مثل خوفك من السلطان ولا خوفك من، لا، خوف من الله. ترى الخوف من الله ممزوج بخشية وهيبة ومحبة ورجاء. ولذلك كل شيء تخاف منه ستفر منه إلا الله عز وجل، فإن كل ما تخاف منه ستفر إليه، ففروا إلى الله، ستفر إليه جل وعلا. يعني ما لك من جاء ولا من جاء منه إلا إليه جل وعلا. والخوف أيضا غير أنه يعمر القلب هو سياط المؤمن. يعني إذا كان الرجاء هو الحادي والحب هو الباعث، فإن الخوف هو صوت الراحلة. ولذلك سفيان يقول ما أحد أطاق العبادة إلا بالخوف، يعني هو مفعوله في القلب قوي إنك تطيق العبادة وتنشط لها إذا كنت تخاف، إذا كنت تشعر إن في شيء يخوفك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوف، خوفا وطمعا، وطمع وشوق، وهذا اللي خلى جنوبهم تتجافى عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الخوف الممزوج بالرجاء. بعدين الخوف أيها الإخوة كيف تنميه؟ فكر. أولا الخوف الأكمل الخوف من عظمته وليس من عقابه، الخوف من عظمته جل وعلا وليس من عقابه، هذا أكمل. مثل الحب، في حب لأجل إحسانه وفي حب لأجل جماله جل وعلا أنه جميل وكامل، أيهما أكمل؟ أن تحبه لأنه أحسن إليك ولا تحبه لأنه جميل وكامل في نفسه؟ الثاني أكمل ولا شك، لأن الأول فيه معنى أنه أسدى لك شيء وتحبه. كذلك هنا الخوف من العقاب غير الخوف من العظمة ومن الهيبة وكذا. الآن مثلا قد تخاف من، قد تخاف أن أمك مثلا تهجرك، ما تخاف من عقوبتها بس من عظمة حقها عندك وقدرها عندك تخاف أنها تهجرك ولا تغضب عليك ولا أبوك. هذا الخوف أقوى من خوف الابن من أبيه أن يضربه، بالعكس قد يأتيها ويقول اضربيني خذي من مالي بس لا تغضبين علي. واضح أنها أقوى. ومثل العبد المحب لسيده قد يخاف ان سيده يعرض عنه اقوى من خوف ان يضربه او كذا. ولذلك ايها الاخوه الملائكه الان اكمل خوف منا، مع انهم لا حساب عليهم ولا عقاب. الملائكه ما يعاقبون اصلا، ما يعصون الله ما امرهم، وهم اشد خوف من الله منا. ليش يخافونه وهم ما يعصونه اصلا، ولا لهم نار ولا لهم شيء؟ لماذا يخافون؟ ها، يخافون العظمه. ولهذا من كان بالله اعرف كان منه اخوف، انما يخشى الله من عباده العلماء، والله اني لاعلمكم بالله واخشاك. هذا الخوف الاعظم، انك تتصور رب العالمين اسماءه صفاته وافعاله وتخاف من هذا الباب، من باب اسماء وصفاته. وهذا هو خوف العلماء، خوف العظمه. وش يقول الله عز وجل؟ ذلك لمن خاف ايش؟ خاف مقامي، وخاف وعيد. بدا بماذا؟ انك تخاف مقامه، تخاف مقام رب العالمين، مقامه، وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. وقال في الايه الثانيه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنه لان خاف مقام ربه، وجنه لان تقي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال في الايه الثانيه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا خاف مقام الله عز وجل، فأنت الآن كل الأشياء اللي نأخذها هنا فيها مفاهيم مغلوطة شوي. إذا جاك الخوف تفهم الخوف إنك خوف العقاب، ان عنده جنه وعنده نار ويا ويلك، صحيح هذا خوف، لكن في خوف الاولياء وخوف العلماء، اني يخاف الله عز وجل حتى لو ما يعاقب. خوف الملائكه يخاف حتى لو ما عاقب. قال عمر رحم الله صهيبا: لو لم يخف الله لم يعصه. يعني من عظمه الله في قلبه وهيبه الله وقدر الله في قلبه، حتى لو كان ما يخافه لن يعصيه. حياء، شكر، يعني هكذا. والخوف من أشياء كثيرة، حتى ينمو عندك فكر في أشياء كثيرة. فكر في خوف من مكره جل وعلا. أليس الله تعرف إلينا أنه يمكر بالماكرين؟ طيب من هو الماكرين؟ الماكرين اللي يمكرون السيئات، خاصة اللي يفعلونها يعني في الخلوات، اللي يظهر الجميل وهذا له جانبين. المؤمن مفروض أن يظهر الجميل والقبيح يستره، لكن ما يكون يتجرأ إذا خلى بمحارم الله انتهكها ومستمر على هالمسألة وله وجهين. ترى هذه حال وهذه حال، بعض الناس يخلط بينها. في واحد هو أصلا معظم لله، لكنه أحيانا يبدو منه الهفوة والزلة ويده أنها ما تظهر، خوف من الفضيحة وخوف من هذا. وبعض الناس لا، مستمر على أنه إذا خلى بمحارم الله انتهكه، هذا يمكر، هذا سيمكر به. فالشاهد في خوف من مكره. يقول بعض السلف: إذا كانت النعم عليك تتوالى وأنت لا تكف عن المعصية ولا تعلم أن هذا استدراج فلست بعاقل، لست بعاقل. النعم تتوالى عليك وأنت مستمر في المعصية، هذا استدراج، والاستدراج نوع من المكر، نوع من المكر. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن هذا جانب من الشيء اللي تفكر فيه. الأمر الثاني: تخاف من خذلانه جل وعلا. هل لك على الله حق واجب انه يهديك ولا يوفقك ولا ما لك عليه حق واجب؟ طيب هو جل وعلا ما يجبرك على المعصيه، لكن قد يتخلى عنك، قد يرفع يده عنك، قد يخذلك. قطعا اذا خذلك انتهى امرك. قال مطرف: تفكرت في الامر فوجدت العبد ملقى بين الله والشيطان، فان كان الله له في حاجه ألقى يده عليه وعصمه ما يقدر الشيطان يأتي إلا الأذى نصيبه. وإن كان الله عز وجل يعلم أن العبد هذا ما في خير تركه خذل، تأتي الشياطين تستولي عليه ويكون عبد لها. فأنت خاف أنك تخذل، والخذلان له أسباب والمكر له أسباب. تخاف أنك تخذل، ترفع منك العصمة، تخرج من يد الله عز وجل، ليس من قبضته، من عصمته. طيب هذا ما يخوف؟ أنك في أي لحظة ممكن، وش يقولون السلف؟ من ذهب إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. قد تسمع لصاحب بدعة ولا تسمع لشبهة ولا تسمع لشهوة وتظن أنك تثبت، بعدين تخذل، فجأة تخذل، يرفع عنك الغطاء اللي هو العصمة وتوكل نفسك. اللي تساهلون في، ولذلك كما قال ابن القيم: وجدت أكثر الانتكاسات من ذنوب الخلوات. اللي يتساهلون بالشهوات في الخلوة، هو يظن أني أنا بثبت، بشوف المقطع هذا في اليوتيوب ولا في هذا، في شيء محرم الله عز وجل، وأنا قلبي سيكون هو، حتى لو تأثرت أبى استغفر. طيب أنت من قالك أنك توفق للتوبة والاستغفار؟ أصلا التوبة بيد الله، والاستغفار بيده، والثبات بيده، والعصمة بيده. من قالك أنك إن حالك بعد المقطع مثل حالك قبل المقطع؟ ممكن أثناء المقطع اللي مدته دقيقة ولا دقيقتين، ممكن الله عز وجل يريد ويفعل ما يريد يرفع عنك العصمة. يلا تفضل، ومن مقطع في مقطع وتدخل لك في عالم ما كنت في يوم من الأيام تظن أنك تدخل فيه. ومثلها الشبهات، تقول أبى أسمع الواحد كلمة وحرية رأي، وأنا واثق من نفسي وأنا عندي خلفية وعندي أصول وعندي. طيب خلاص تفضل، ممكن وأنت تسمع للمبتدع كلمة يرفع الله يده عنك، لأنك أنت الآن ما اتكلت على الله، اتكلت على فهمك وعلى ذكائك، وتقول أنا واثق من نفسي وأنا عندي. والله لو يرفع الله يده عنك ثانية واحدة ويكلك نفسك انتهيت خلاص، من كلمة في كلمة، من كتاب في كتاب، وفجأة ولا أنت مبتدع مثلهم ولا ملحد ولا. لابد الإنسان يخاف من الخذلان، يخاف من المكر، يخاف من الاستدراج أن يمكر به. طيب فيه خوف آخر من العقاب، ما تخاف من العقاب، ما تخاف من الوعيد؟ الوعيد هذا كله مبلك، كل الناس ثانيين. والله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، النار مثل ذلك. يعني كل آيات الترهيب والوعيد مبلك مرة، ما تخصك أبدا، ولا تفعل شيء تستوجب عليه النار. ليش الصحابة كلهم، كل الصحابة أكبرهم وكلهم كبار، ليش كلهم يقولون يا ليتنا ما خلقنا، ليت أمي لم تلدني؟ أولهم أبو بكر، ما فكرت في الأمر هذا؟ ليش عمر يقول يا ليتني شعر في جنب رجل مؤمن، يا ليتني غصن شجرة قطع واحتطبه الناس وأوقدوا عليه وانتهى، رمد وانتهى، ويا ليتني عصفور اشتواه وكذا، ويا ليتني كذا كلهم. وابن مسعود يقول يا ليتني إذا مت ما أبعث، وعثمان يقول يا ليتني أكون رماد إذا وقفت بين الجنة. لماذا كل الصحابة كلهم يقولون يا ليتنا ما خلقنا، كما قالت مريم: ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليتنا ما خلقنا أصلا، ليتها تمت. يقول الله عز وجل، هذا عمر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال عمر: يا ليتها تمت، يعني ليتنا بقينا لم نكن شيئا مذكورا. ليه الخوف هذا كله؟ يخافون من إيش؟ حتى العشر المبشرين، وحتى ليش يخافون؟ لأنهم يعلمون أنك أنت إذا أنت الله عز وجل بتعامله بالمعاوضة وتقول أنا عملت وأبغى جزائي، خسران كل عملك. لو عمل بكر وعمر أنت خسران، لأن كل أعمالك ما تقاوم حسنة واحدة أو نعمة واحدة نعم الله بها عليك، وأعمالك هي نفسها نعمة، هو اللي وفقه، هو اللي عانك، هو اللي فتح لك. إذن أنت في خانة دائما المطلوب وليس الطالب، ما تطلب الله شيء، حتى أعمالك الصالحة هي بتوفيق الله له ومعونتك. لكن سيئاتك لو آخذك الله مثل ما آخذ آدم، أخرجه من الجنة بذنب واحد، قال لا تأكل أكل، طلع من الجنة. هو آدم اللي نفخ فيه من روحه وخلقه بيده، يعني باشر خلقه بيده وأسجد له ملائكة، وذنب واحد طلع من الجنة. الصحابة يعرفون أن الله عز وجل لو آخذهم بصغيرة أو بكبيرة هو عادل، عدل، ما ظلمهم، وما حسناتهم كلها ما تساوي شيء، لأنها كلها منه أصلا، كلها منه. فلذلك يخافون من مقامه، من عظمته، من عصيانه، من تقصير، من كذا. حتى ليس المعصية فقط، التقصير في أمره يخافون منه، فأنت تخاف من العقاب، تخاف تفكر في الأمر هذا، تفكر في الأمر. أنت الآن أعمل قلبك وعقلك، لماذا يقولون كلهم بلسان واحد وهم أفقه هذه الأمة؟ ليتنا ما خلقنا، ليتنا ما ليت أمهاتنا ما ولدتنا، يا ليتها كانت حيضة وذهبت وليس نطفة وبقيت في الرحم. وفي خوف آخر أيضا من الحجاب، الحجاب والله أشد من العقاب، الحجاب أشد من العقاب. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. الآن المثال السابق لا المثل الأعلى، أمك لو تهجرك وتزعل عليك وتقول لا عاد كلمني ولا عاد أكلمك، أيها أشد؟ هذا يسميه حجاب، أنها لا تنظر إليك ولا تكلمك وتعرض عنك، ولا عقابها أيها أشد؟ الحجاب. طيب أنت ما تفكر أن يوم القيامة يمكن تحجب عن الله؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يوم إيش؟ يوم الران، لأن إذن هذه متعلقة باللي قبلها. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يوم يتكاثف الران، سيكونون عن ربهم محجوبين. طيب الران حنا الآن نكسب ليل ونهار، الران وش سبب؟ الذنوب. إذا أذنب ابن آدم نكتة سودة وسودة وسودة وصارت ران، وكل ما يكثر الران يعظم الحجاب بينك وبين الله عز وجل، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا... طيب أنت ما تخاف من الحجاب؟ ومن الحجاب في الدنيا أن يعرض عنك ما يوفقك للطاعة، ما تقوم الليل، ما تذكره، ما تشكره، ما تقرأ كتابه، ما يعرض عنه، هذا ترى حجاب، حجاب وأنت ما تدري، هذا حجاب. الناس أولياء الله اللي يحبهم يقومون يصومون ويذكرون الله ويسبحون يتصدقون يعتمرون يحجون، وأنت يعني طيب هذا حجاب، فتخاف من الحجاب. كذلك من الأشياء اللي تخاف منها، تخاف من مفاجآت غير متوقعة ولا لا؟ تخاف من مفاجآت غير متوقعة. قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لا تظن أنك خلاص أنت، ترى في هذا اللي خوف الصحابة، ما يدري إيش قدامه، ما أدري ما في عند الموت إيش يقولون؟ يقولون نحن الآن في عقبة في رأس جبل وسنشرف على طريقين، إما جنة وإما نار، ما ندري. لذلك عند الموت يخافون أشد الخوف من الله عز وجل. نحن الآن أمام أمرين، إما جنة وإما نار، فأنت ما مفاجآت. وعيسى إيش يقول لربه؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. في أحد يعرف ما في نفس الله عز وجل؟ ما حد يدري. تظن الآن أنك أنت لك عند الحسنى قد يكون كلمة لم تلقي لها بال أو بقتك في النار 70 خريف ولا لا؟ قد يكون عمل هين تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأنت تخاف من أشياء ما كنت توقعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إن كانت مثلا في حق نسخت بقوله يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تخطئ، طيب وفي حق غيره عليه الصلاة والسلام؟ والله ما أحد يدري ما يفعل به. في أحد منا يدري ما سيفعل به يوم القيامة؟ أبدا. ممكن توقع كذا يجي كذا، هذا يخوف. اللي ما يخاف مو بعاقل، من خاف سلم، من خاف أدلج، من أدلج بلغ المنزلة. كذلك من الأشياء اللي تخافها، تخاف من السابقة والخاتمة، وهي مربوطة ببعض. الحين السابقة اللي كانت في وادي نعمان، أحد حضرها؟ حضرناها كلنا بس ما ندري. هل أنت متأكد أن أصابك النور الأول ولا ما أصابك؟ ما كنت متأكد، بل ما مو متأكد، ما تدري، لأن الله عز وجل بعلمه بحكمته هؤلاء ألقى عليهم النور، وهؤلاء بقوا في الظلمة، هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. هل أنت تدري من أي الطائفتين أنت؟ ما تدري. ولذلك قد تظن أنك من أهل النور وتعمل بعمل أهل النور حتى ما يبقى بينك وبين الجنة إلا ذراع، ذراع، فيسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل الطائفة الثانية فتدخلنا. طيب السابقة هذه تخوف، لأن السابقة مربوط بها الخاتمة. الآن يقولون سوء الخاتمة، سوء الخاتمة يخوف، ما تدري. سفيان بكى عند الموت، وسفيان بالمناسبة من أشد الناس خوف، سبحان الله، فتح له في الباب هذا حتى كان كبده تفتت، يعني يوم أخذوا عينة من بوله للطبيب، والطبيب نصراني، قال هذا موجود في الأمة هذه؟ هذا كان نعرفه في الرهبان الأولي، قالوا نعم. قال هذا رجل لا ما صلينا لا بنصلي. قال رجل فتت القلب خوف كبده. سفيان بكى عند الموت. قالوا تبكي ربك اللي عبدته الآن تذهب إليه. قال والله أنا أبكي من شيء واحد، أخاف أن يسلب مني ثوب الإيمان قبل أن تخرج روحي. فسوء الخاتمة يخاف منه، السابقة يخاف منها النور الأول، أيضا خوف من النار. الله عز وجل خوفنا من النار كثير، من أنواع الخوف الخوف من النار. النار هذه أمرها شديد سبحان الله. النار من اللي ما يخاف منها يقرأ عنها؟ ولذلك يجب على المؤمن يتصور النار كثيرا، يتصور وش فيها وتصور نفسه فيها. كذلك من الخوف يوم الحساب، يخافون يوم الحساب. الله جعلها اثنين، قال ذكرى لأولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. حتى تخاف حتى من إذا أرخى كنفه تستحي تخاف أن يذكرك بذنوبك وهذه النعمة عليك ويقول يا عبدي فعلت كذا وفعلت هذه. والله الموقف هذا الحالة مثل ما قال المتنبي في بعض قصائده، يقول تركتني اليوم في خجلة أموت مرارا وأحيا مرارا. يتكلم عن البشر سيد، يقول تركتني اليوم في خجلة أموت مرارا وأحيا مرارا. والله إذا أرخى الله كنفه عليك وقام يعرض لك ذنوبك وغدراتك وفجراتك تموت مرارا وتحيا مرارا، وأنت لست بحضرة بشر، بحضرة رب العالمين. وهذولا أولياء الله اللي الله يريد أن يغفر لهم يسترهم سيمرون بهذا الموقف. ولذلك يقول الفضيل واسو أتاه منك وين عفوت. ما تخاف من الموقف هذا؟ ما تخاف من سوء الحساب؟ الآن مثلا المرأة، هذا مثل المرأة الآن تتمنى الولد، لكن تدري أن قبل الولد فيه تعب شديد، فيه حمل وفيه كذا وفيه طلق وفيه يمكن تشوف الموت بعد الولد. الآن لو فرضنا أنك من أهل الجنة، ترى قبل الجنة فيه كما قال تعالى ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيء. تخيل تشوف ابن أبو شهرين وابن أبو سنة مشيبة حتى رموشه حواجبه مشيبة من هول ما يرى. هذا كله بيمر علينا جميعا، فليش ما نخاف؟ فالخوف هو عمران القلب. أنت تركز على النقطة هذه وحاول أنك تقوي الخوف عندك وتفكر في الأشياء اللي أنا ذكرتها هذه، مكره، استدراجة، خذلانة، عقابة، حجابة، المفاجآت، الخاتمة السابقة، يوم الحساب، النار. فكر فيها دائما، حتى لأنك إذا خفت ستتغير قطعا، كل شيء فيك يتغير إذا خفت من الله. الخوف الحقيقي والله يتغير فيك كل شيء، حتى عبادتك وحتى خشوعك وحتى حسن عبادتك وحتى ذكرك، حتى كل شيء يتغير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، يمن علينا بفضله أن يمن علينا بالخوف منه، الخوف اللي ينفعنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.